بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، فيشفع في أهل الموقف بعد أن يتراجع عنها الأنبياء حتى يقضى بينهم، بعد أن يتراجع عنها الأنبياء فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع عنها الأنبياء، آدم وإبراهيم موسى وعيسى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليحاسب الله عز وجل الخلائق. الشفاعة هي طلب الخير للغير، سواء بجلب نفع أو دفع ضرر. فالشفاعة الأولى فيها دفع ضرر عن الموقف، لأنهم في موقف كبير وعرق والشمس قريبة منهم. والشفاعة الثانية جلب نفع كما سيأتي في دخول الجنة. والله عز وجل يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث شفاعات على سبيل العموم، يعني لجميع الناس، تمام؟ يعني شفاعة للخلق جميعا، وهناك شفاعة خاصة بعين يشفع أن يسلم لشخص واحد، وهو شفاعته لأبي طالب، أن يخفف عنه النار فيجعل تحت أخمص قدميه والعياذ بالله جمرتان من النار يغلي منهما دماغه، كما في الحديث الصحيح. فلعموم الناس له ثلاث شفاعات، وله شفاعة خاصة بأبي طالب. فقوله وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات للناس جميعا. الشفاعة الأولى وهي إذا قام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا والشمس تدنو منهم والعرق يلجمهم والناس فيه على حسب أعمالهم ويتمنون أنهم يخلصون من ذلك الموقف العظيم ولو إلى النار لشدة ما هم فيه من كرب كبير وعظيم، فيذهب كما في صحيح مسلم والبخاري كذلك، فيذهب في خلق آدم فيقولون أنت أبونا آدم اشفع لنا، يعني في ربك أن يخلصنا من هذا الموقف، فيقول نهاني الله عن أكل الشجرة فأكلت منها، وإن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله. فيتراجع الأنبياء، فيتراجع الخلق عن آدم ويقول لهم آدم اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم يقول أنت أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، فيعتذر لهم لأنه قد كذب ثلاث كذبات، قال إني سقيم، فعلوا كبيرهم هذا. ولما قال الملك لسارة إنها أختي وهي زوجة له، يقصد بذلك أخته في إنها أخته في الإسلام، ويقول اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى ويطلبون منه الشفاعة ويعتذر عن ذلك ويقول قتلت نفسا. وقبل إبراهيم بعد آدم يذهبون إلى نوح ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر ويقول إني قد دعوت على قومي. فبعد يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى، فيتراجع عن موسى يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويذهبون إلى عيسى أيضا، أولو العزم الخمسة: إن أوحينا إليك ما أوحينا لنوح والنبيين من بعده، أوحينا لإبراهيم وإسماعيل، أوحينا لإبراهيم وموسى وعيسى. وقيل يذهبون إلى عيسى أيضا ويعتذر، وسبب عذره أنه عبد من دون الله حتى وهو غير راض. ثم بعد ذلك يذهب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أنت خير الخلق، فيسجد تحت العرش لله عز وجل ويحمده سبحانه بمحامد قال لا أحسنها الآن. فإذا سجد سجودا طويلا وحمد الله كثيرا فدل على أن الثناء على الله عز وجل والإكثار من حمده من مفاريج الكروبات. ثم يقال له بعد هذا السجود الطويل تحت العرش ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع بأن الله يعني يطلب من الله أن يحاسب الخلائق يخلصهم من هذا الكرب. وقوله حتى يقضي بين الخلائق ليس معناه أن الشفاعة تستمر حتى انتهاء الحساب بين الخلائق، لا، وإنما حتى مراد به التعليل، يعني فيشفع من أجل أن يقضي الله بين الخلائق، فحتى بمعنى لام التعليل بين الأجل يعني. فإذا فيحاسب الله عز وجل الخلائق بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة هذه عامة جميع الخلق، محاسبة جميع الخلق يعني عامة للمؤمن والكافر، فيطلب من الله أن يخلص هذا الخلائق من هذا الموقف الكبير الذي هم فيه ومجون فيه. وهذه هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا من قال مثل ما قال المؤذن ثم قال اللهم ربنا ادعو التام والصلاة القامة محمد رسول الله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، هذا المقام المحمود الشفاعة، قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. المقام المحمود الذي يحمده عليه جميع الخلائق ويغبطه عليه هو ذلك المقام العظيم، أن الله يخلص الخلائق. لذلك قال المصنف وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضي الله بينهم بعد أن يتراجع عنها الأنبياء إبراهيم، ثم بعد ذلك يتراجع عنها الأنبياء آدم، ثم بعد ذلك نوح وإبراهيم وموسى، فيقضي الله عز وجل بين الخلائق. هذه الشفاعة الأولى، ولا يستطيع أن يشفع أحد إلا هو عليه الصلاة والسلام بأمره سبحانه. والشفاعة الثانية الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، الأولى دفع ضر، الثانية جلب نفع. فإذا عبر أهل الجنة الصراط ثم حوسبوا في القنطرة يجدون الباب الجنة مغلق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه بأن يفتح باب الجنة لأهل الجنة، ولا أحد يستطيع أن يدخل الجنة إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه يفتح باب الجنة فيفتح باب الجنة فيدخل أهل الجنة أهل الجنة. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال المصنف وهاتان أي الأولى الشفاعة الأولى والثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الثالثة فيشفع في من استحق النار، قالوا هذه له ولسائر الأنبياء والمرسلين وغيرهم، فيشفع من استحق النار أن يدخلها ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها، لأن أمران، الأمر الأول موحد وفعل ذنوبا واستحق دخول النار، فهناك من يشفع لعدم من استحق ذلك النار، مثل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض الخلق أن لا يدخل النار وإن كان مستحق لها، كان الشخص مثلا يشرب الخمر أو يسرق ونحو ذلك الذنوب التي دون الشرك ولم يغفرها الله له، فيستحق دخول النار، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الخلق، وأنبياء يشفعون وكذلك أولياء وصالحون وشهداء وأفراد يشفعون أن لا يدخلها، يستحق يمسحق النار ألا يدخلها، مكتوب عليه يعني متوعد دخول النار فيشفع عند الله أن ما يدخل فما يدخل. قسم ثاني من الخلق فعل ذنوبا دون الشرك ولم يغفرها الله عز وجل لهم فدخلوا النار، ومتوعدون بزمن فيها أطول مما هو فيه، وهو في النار وبقي له مدة يبقى، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء والأفراط وغيرهم أن يكتفى بهذه المدة دخلها النار، فيأمر بأن يخرج منها ويخرج. ومن كان يلعن فهو محروم من الشفاعة، في صحيح مسلم إن اللعانين لا يكونون الشفعاء ولا شهداء يوم القيامة والعياذ بالله، فالذي يلعن بغير حق محروم من أن ينفع غيره في ذلك الموقف. وهذه أي الشفاعة الثالثة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. فتبين مما سبق أن الله عز وجل برحمة منه وفضل يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بأن يخلصهم من هذا الموقف، ومن رحمة الله عز وجل وفضله أيضا أنه يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل أهل الجنة الجنة بعد أن كان مغلقا دونهم بعد القنطرة. وهناك شفاعة ثالثة أيضا بفضل من الله ورحمة وكرم، يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في من استحق أن يدخل النار لا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها قبل أن ينال كامل عقابه. ولا يجوز أن يدعى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأن يشفع له، يعني لا يجوز شخص أن يقول يا رسول الله اشفع لي في ذلك في يوم القيامة، يعني في الدنيا الآن مثلا لا يجوز الشخص أن يقول يا رسول الله اشفع لي، وهذا نوع من الشرك، بل هو شرك أكبر. لماذا؟ لأنها دعوة ميت، ودعوة الأموات شرك. ما هو المشروع من الدعاء في مثل ذلك؟ أن يدعو شخص ربه، يعني يا رب اجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي في الموقف، أو يا رب شفع في نبيك. أما يا رسول الله لا شرك، بينما قال يا الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.